إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب ستة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وكنا قد تكلمنا عن الأصل الأول والأصل الثاني، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح الأصل الثالث، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ إذن هذا الأصل مكمل للأصلين قبله، ويجمع هذا الأصل والأصلين قبله ما رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله في الأدب المفرد، وكذلك ابن حبان في صحيحه، وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن هذا هو الحديث الذي يشمل هذه الأصول الثلاثة، هذا الأصل الذي معنا والأصلين قبله. والشاهد هنا للأصول الثلاثة هذه هو ما يرضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. فتقدم معنا الأصل الأول الذي مفاده بيان الإخلاص وبيان ضده الذي هو الشرك، وهذا يدل عليه في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وتقدم معنا الأصل الثاني والذي مفاده الحث على الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وأما الأصل الثالث الذي معنا فمفاده السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية، السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية، لأن ولي الأمر كما ذكر أهل العلم استنادا إلى ما جاء في النصوص الشرعية جعله الله تعالى رحمة للمسلمين، لأن ولي الأمر مطالب شرعا بأن يقيم في الناس شرع الله تعالى عملا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هدي سلف الأمة، ومن ذلك أن يقيم فيهم الحدود كحد السرقة وحد الزنا ونحو ذلك من الحدود الشرعية، كذلك يقوم فيهم بنصرة المظلوم على الظالم وإرجاع الحقوق إلى أصحابها وبث الأمن في ربوع البلد، هذه كلها مهام يقوم بها ولي الأمر. كذلك من مهامه أنه يقوم فيهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يكون بمحاربة الشرك والبدع والمعاصي التي هي أصول الباطل إلى غير ذلك من وظائفه الشرعية. وقد جاء عن الحسن البصري عليه رحمة الله أنه قال عن ولاة الأمر، قال: هم يلون من أمورنا خمسا، هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والثغور والحدود. إذن فالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى يعد أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، يعد أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتأمل هنا في هذه الآية وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الآية قال: أولي الأمر منكم، والخطاب لمن؟ لمن ناداهم باسم الإيمان، يعني للمسلمين المؤمنين. وفي قوله: وإن تأمر عليكم عبد، هذا في الحديث، فهذا يفيدنا أن ولي الأمر الذي تجب له أو يجب له السمع والطاعة هو المسلم، هو ولي الأمر المسلم، لقوله منكم، يعني من المسلمين. فهذا الولي، ولي الأمر هذا، لا يجوز الخروج عليه، وهذا بخلاف ولي الأمر الكافر، فإنه إذا كان كافرا وإن سمع له وأطيع فإنما هو لدرء الفتنة، وإلا فإن الكافر يجب عزله، لكن بشرط ألا يترتب على ذلك مفاسد كإراقة الدماء وإذلال المسلمين. إذن فالكلام هنا عن ولي الأمر المسلم، يعني الحاكم المسلم، لأن الحاكم إذا كفر فإنه يجب عزله، وهذا بالإجماع، هذا بإجماع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا إذا تحقق كفره، فلاحظ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا، والرؤية هنا كما قال أهل العلم تكون بصرية يعني بالعين، وقد تكون قلبية يعني بالعلم اليقيني. إلا أن تروا كفرا، فقوله كفرا يعني أن الفاسق لا يجوز الخروج عليه مهما بلغ من الفسق، ما لم يصل إلى درجة الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه. قال: بواحا، بواحا يعني صريحا، كفر صريح في نبذ الشريعة، كان يمنع الناس من الصلاة ويغلق على الناس بيوت الله عز وجل، فهذا كفر بواح. قال: عندكم من الله فيه برهان، يعني دليل قاطع بين واضح على كفره، ليس دليل يعني يحتمل التأويل أو فيه اجتهاد أو قياس، وإنما هو دليل واضح بين لا شك فيه. لاحظ هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم كلمات عظيمة تدل على عظمة هذا الأمر. فولي الأمر إذن ما دام لم يصل إلى درجة الكفر فإنه يجب السمع له والطاعة. وهذا الولي للأمر يجب عند معاملته أن يعامل بحسب مكانته الشرعية لا بمكانته الشخصية، وهذا أمر لا بد أن ينتبه إليه المتعامل مع ولي الأمر، أن تلاحظ فيه المكانة الشرعية لا أن تنظر إليه نظرة شخصية. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وإن تأمر عليكم عبد، يعني مملوك، وهذا فيه نقص، لكن مع ذلك أمر بالسمع والطاعة. وجاء في رواية: عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فالنظر إذن إلى مكانه الشرعي وليس النظر إلى شخصه. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو في الصحيح أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني مقطوع الأطراف. فالشاهد من هذا أن الحاكم المسلم يجب له السمع والطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وأن النظر يكون إلى مكانته الشرعية لا إلى حالته الشخصية. وهذا الحاكم المسلم يكون حاكما شرعيا بالوصول إلى الحكم بأحد الطرق الآتية. الطريق الأول أن يصل إلى الحكم عن طريق الاختيار من أهل الحل والعقد، وهذا ما أجمع عليه السلف في تولية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه طريق شرعية، هذه طريق شرعية في اختيار الحاكم. والطريق الثانية أن يصل إلى الحكم عن طريق التعيين، التعيين من الحاكم الذي يكون قبله، وهذا له صورتان، هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون التعيين تعيينا مباشرا، وهذا كتعيين أبي بكر لعمر، فإن أبا بكر رضي الله عنه يعني اختار عمر أن يكون أميرا للمؤمنين بعده، هذا التعيين إذن من الحاكم مباشرة. والصورة الثانية أن يعين هذا الحاكم جماعة تختار المناسب للحكم، وهذا كتعيين عمر رضي الله عنه وأرضاه لستة من الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم، وهم من أفاضل الأمة، وهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وطلحة بن عبيد الله. هؤلاء عينهم عمر رضي الله عنه وأمرهم أن يختاروا من بينهم من يكون حاكما للمسلمين، ثم أجمعوا رضي الله عنهم وأرضاهم على عثمان، أجمعوا على أن يكون الحاكم عثمان، فلذلك تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة بعد عمر رضي الله عنه. وأما الطريق الثالثة التي يكون بها الحاكم حاكما شرعيا هي أن يصل إلى الحكم بطريق غير شرعي، أن يصل إلى الحكم بطريق غير شرعي كالغلبة والقهر، وما انتشر في زماننا بالانتخابات، فهذا طريق غير شرعي، لكنه إذا انتخب أو تغلب أو قهر الناس وصار حاكما لهذا البلد أو لهذه الدولة فإنه يصير حاكما شرعيا، ما دام مسلما فهو حاكم شرعي لأنه صار حاكما للمسلمين، فهذا هو الذي يسمع له ويطاع، وهذا ما يتحقق به الأصل السابق الذي هو الاجتماع، فإن الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف إنما يحصل بماذا؟ بالاجتماع على حاكم مسلم، بالاجتماع على حاكم مسلم بأي طريق من هذه الطرق كان تعيينه أو وصوله إلى الحكم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. إذن فهذا معنى قول المصنف: إن تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. إذن ينظر إلى مكانته الشرعية وليس إلى حالته الشخصية. ثم قال: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. يعني هذا الأصل العظيم الذي هو السمع والطاعة لولي الأمر بيّنه الله عز وجل في كتابه بيانا شافيا كافيا، وذلك البيان جاء على أوجه كثيرة، وهي ترجع إلى أمرين: إلى الشرع والقدر. يعني تأمل في الشرع وتأمل في القدر ستجد عظمة هذا الأصل وأهمية هذا الأصل، وأنه يجب على المسلمين جميعا أن يحرصوا على تحقيق هذا الأصل. فنبدأ أولا بالأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية كما تعلمون هي على قسمين: أدلة في كتاب الله، وأدلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الآية صريحة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، ولكن السمع والطاعة لولي الأمر ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بماذا؟ بطاعة الله وطاعة رسوله. ولذلك ذكر المفسرون أن النكتة في تكرار الفعل في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تكراره في طاعة ولي الأمر هو أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. لماذا؟ لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، كما قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعته صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، لذلك قال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأما طاعة ولي الأمر فإنها تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، لذلك قال سبحانه: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الأحاديث أن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه كان مع أصحابه، وقد عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا عليهم، وكان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه فيه دعابة، فيه دعابة يعني يحب المرح ويحب يعني الضحك. فأمر أصحابه أن يجمعوا حطبا رضي الله عنه وارضاه، فجمعوا حطبا وأوقدوا فيه نار، فقال لهم: ألم يأمركم يعني الله سبحانه وتعالى بطاعتي؟ قالوا: نعم. ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بطاعتي؟ قالوا: نعم. قال: إذن فأنا آمركم أن تقتحموا هذه النار، أن تدخلوا في هذه النار. فقاموا رضي الله عنهم ثم قالوا: نحن فررنا يعني آمنا بالله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من هذه النار، فكيف نطيعك في هذا؟ فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك أقرهم صلى الله عليه وسلم على فعلهم هذا، فدل هذا على أن طاعة ولي الأمر إنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، يعني لا سمع له ولا طاعة في ذلك، في تلك المعصية التي أمر بها. لو أمر مثلا بالزنا لا تطيعه في ذلك، لو أمرك بالربا لا تطيعه في ذلك، لو أمرك برشوة لا تطيعه في ذلك، ولا تنزعن يدا من طاعة. فيبقى الأصل الذي هو السمع والطاعة، لكن في تلك المعصية التي أمر بها فإنه لا سمع له ولا طاعة. كذلك من الأدلة في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وهذا فيه تقييد للسمع والطاعة بالاستطاعة، فيه تقييد للسمع والطاعة بالاستطاعة، وهذا سيأتي توضيحه أيضا في ما نذكره من السنة. كذلك قوله سبحانه وتعالى من الأدلة أيضا من كتاب الله قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذه أيضا يستدل بها أهل العلم على وجوب طاعة ولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعة ولي الأمر في غير معصية الله عز وجل هي طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طاعة لله، لأن طاعة الرسول من طاعة الله. فإذا كانت طاعة ولي الأمر فيها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهي طاعة لله سبحانه وتعالى. إذن فهذه أدلة من كتاب الله عز وجل على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. وأما من السنة فقد وردت في هذا الباب أدلة كثيرة، يعني كثيرة جدا، ولذلك أنصح بمراجعة كتاب الإمارة من صحيح مسلم، فهو كتاب نافع جدا في هذا الباب، كتاب الإمارة في صحيح مسلم، فإن فيه أحاديث كثيرة يعني تفيد في ضبط هذا الأصل. من هذه الأحاديث الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على هذا الأصل، قلت ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الوارد في هذا الحديث أجمع عليه العلماء، فقد أجمعوا على وجوب طاعة الحاكم في غير معصية الله عز وجل، وأجمعوا على تحريم طاعته في معصية الله عز وجل استنادا إلى هذا الحديث. كذلك من الأدلة في السنة ما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيما استطعتم. وانظر هنا إلى شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته صلوات ربي وسلامه عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن فمن حرصه صلى الله عليه وسلم على عدم المشقة على أمته كان إذا بايعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقول عليه الصلاة والسلام فيما استطعتم. يقول القرطبي عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث: قوله فيما استطعتم رفع لما يخاف من التحرج بسبب مخالفة تقع غلطا أو سهوا أو غلبة، فإن ذلك غير مؤاخذ به، ولا يفهم من هذا تسويغ المخالفة فيما يشق ويثقل مما يأمر به الإمام، فإنه قد نص في الأحاديث المتقدمة على خلافه حيث قال: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره في المنشط والمكره والعسر واليسر. وقال صلى الله عليه وسلم: فاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال: ولا مشقة أكثر من هذه. انتهى كلامه رحمه الله. فالمعنى هنا أن العبد لا يكلف نفسه إلا ما يطيق. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون. إذن فالسمع والطاعة أصل، لكن ذاك مقيد بغير معصية الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة في السنة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك أو عليكم، يعني الخطاب موجه إلى أبي هريرة، قال له عليك، والخطاب لجميع الأمة أيضا، عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك. عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. والمراد بالأثرة أو الإثرة أو الأثرة، هذه ثلاث لغات في هذه الكلمة: الإثرة والأثرة والأثرة. المراد بها هي الاستئثار بالحقوق والاختصاص بأمور الدنيا، يعني تسمع وتطيع ولو أنه استأثر بشيء من هذه الدنيا أو اختص بأمور من أمور هذه الدنيا، كأن يفضل مثلا ولي الأمر عليك أحدا بغير استحقاق، أو يمنعك من حق لك، أو نحو ذلك من أمور الدنيا هذه. لذلك قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عنده. إذن فأنت لك الحق ماذا؟ أن تطالب بحقك، لكن بطريق شرعي، لكن بطريق شرعي. وإلا فإن لم تصل إلى المطالبة بحقك بطريق شرعي فما عليك إلا أن تصبر. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومن المعلوم والثابت في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك أناسا سيذادون ويذادون عن الحوض، يعني يبعدون عنه. بسبب ماذا؟ بسبب بدعهم. ولا شك أن الذي يخرج عن السمع والطاعة في غير معصية الله هذا يكون قد ابتدع في دين الله عز وجل، وهذا يكون سببا لحرمانه من الورود على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر، فقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فدل هذا الحديث على أن المسلم مطالب بالسمع والطاعة في العسر وفي اليسر وفي المنشط والمكره وحتى في حال الأثرة، وحتى في حال الأثرة. كذلك من الأدلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وجاء في رواية: الأمير، يعني بدل أميري بالإضافة جاءت الأمير، يعني من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والمراد بالأمير يعني الحاكم، يعني الحاكم. وسواء قلنا بلفظ أميري أو الأمير فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك قال أهل العلم يعني أن هذا ليس خاصا بمن باشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوليته الإمارة، بل هو عام في كل أمير للمسلمين، هو عام في كل أمير للمسلمين، يعني حتى لا يأتي آت ويقول يعني هذا الخطاب وهذا الحكم خاص بمن ولاه النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب لا، بل هو عام في كل أمير للمسلمين. كذلك من الأدلة في السنة ما ثبت في صحيح مسلم أن مسلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أعاد هذا الصحابي السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه. ثم في المرة الثانية أو في الثالثة بعدما سأله جذبه الأشعث بن قيس، يعني الأشعث بن قيس رضي الله عنه جذب مسلمة ابن يزيد، يعني خشية أن يكون في ذلك غضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبه، لكن مع ذلك أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في الحديث أنه قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. حديث عظيم جدا في صحيح مسلم. فإنما عليهم ما حملوا، يعني ذنوبهم ومعاصيهم وأوزارهم عليه، وعليكم ما حملتم، يعني أنك أنت أيها المسلم عليك حقوق يجب أن تؤديها، وولي أمرك عليه حقوق عليك يجب أن يؤديها. فإن هو عصى الله ولم يؤدي تلك الحقوق لرعيته فلا يجوز لرعيته أن يعصوا الله، أن يعصوا الله سبحانه وتعالى لأنه عصى الله فيه. إذن فإذا عصى هو الله فيك فأنت لا تعصي الله فيه. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت وكل شاة برجليها معلقة عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. فأنت تؤدي الحق الذي عليك لأنك تتعبد لله سبحانه وتعالى، وأما هو فيجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه، فإن هو ضيع هذا الحق لا تضيع أنت حقك. وهذا هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة في السنة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا أيضا حديث عظيم جدا، وسبب وروده وما حصل بين عبد الله بن مطيع وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعبد الله بن عمر ذكر عبد الله بن مطيع بهذا الحكم لما خلع عبد الله بن مطيع الطاعة ليزيد بن معاوية، فعبد الله بن عمر ذكر له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بأنه يجب ماذا؟ إثبات السمع والطاعة والبيعة لولي الأمر المسلم. فدل هذا الحديث على أن الحاكم الكافر لا تنعقد له البيعة، وأما الفاسق فإنه إذا انعقدت له البيعة بأي طريق من الطرق التي ذكرناها في أول الدرس فإنه لا يجوز خلع بيعته. فدل هذا على أن من وصل إلى الحكم واستتب له الأمر وهو مسلم فإنه تثبت له البيعة. كل من وصل إلى سدة الحكم سواء كان ذلك بطريق شرعي أو بطريق غير شرعي، المهم أنه وصل إلى الحكم وصار حاكما للمسلمين، فإنه يجب له السمع والطاعة وتثبت له البيعة. وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية التي ذكرتها لكم وغيرها مما هو موجود في دواوين السنة، وخاصة كما ذكرت لكم في كتاب الإمارة للإمام مسلم في صحيحه. ولذلك جاء في بعض الروايات للأحاديث أنه أمر صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر في بالمعروف، في المنشط وفي المكره وفي العسر وفي اليسر وفي حال الأثرة، كما سمعنا في حديث الذي تقدم معنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن البيعة ما معناها؟ هذا هو المقصود منها. إذا أردنا أن نفهم ما معنى البيعة لولي الأمر، نفهم ذلك مما جاء في نصوص الكتاب والسنة، فتجد في النصوص الشرعية ما يبين بأن البيعة لولي الأمر معناها السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف، يعني في اليسر وفي العسر وفي المنشط وفي المكره، ولو مع الأثر، مع ترك الخروج عليه وترك يعني نزع اليد من طاعته، فهذا كله داخل في بيعة ولي الأمر المسلم. وهذا كله اجتمع في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين أنه قال رضي الله عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وهذا في جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حقيقة البيعة التي مبناها على السمع والطاعة لولي الأمر المسلم. وهنا لابد من التنبه إلى أن البيعة لولي الأمر هي على قسمين، البيعة لولي الأمر على قسمين. القسم الأول وهي بيعة فرض كفاية، هذه البيعة فرض كفاية، وهي التي تكون مباشرة يعني مع الحاكم أو مع نائبه من يوكله، فيبايع ويصافح سواء من يعني من الذين حضروا ذلك المجلس من أهل الحل والعقد أو ممن حضر من بقية الرعية، فهذه البيعة هي فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض فلا فيسقط الأمر عن الآخرين عن البقية. أما القسم الثاني في البيعة فهي فرض عين، فهي فرض عين، وهي التي يجب اعتقادها لكل مسلم، يعني لكل حاكم مسلم يجب على كل مسلم أن يعتقدها لكل حاكم مسلم، فمن تولى على المسلمين بأي طريق كان، المهم أنه وصل إلى الحكم وليس بكافر، المهم أنه وصل إلى الحكم وليس بكافر، لأن البيعة لا يلزم فيها رضا الجميع، لا يلزم أن يرضى جميع أفراد الرعية، وإنما إذا وصل إلى الحكم وهو مسلم فإنه يجب اعتقاد بيعته، فإنه يجب اعتقاد بيعته. فهذه هي التي جاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فاعتقاد بيعة الحاكم المسلم مقصود منها التي هي واجبة البيعة الواجبة هي اعتقاد شرعية يعني بيعته، هي اعتقاد شرعية بيعته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. إذن فهذه البيعة هي التي تجب على جميع من كان تحت ذلك القطر الذي فيه ذلك الإمام. كل بلد مثلا الآن تعلمون أن البلدان الإسلامية تفرقت، يعني من زمن العباسيين إلى زماننا تفرق، فصار لكل قطر إمام، فكل قطر له حاكم، وذلك الحاكم المسلم يسمع له ويطاع في غير معصية الله، وتنعقد له البيعة الشرعية في كل قطر من أقطار المسلمين، سواء وصل إلى الحكم بطريق شرعي كما ذكرنا في الطريقين الأول والثاني، أو بطريق غير شرعية كالوصول للحكم بالانتخابات ونحو ذلك والغلبة والقهر. فإذا وصل إلى الحكم فإنه تنعقد له هذه البيعة الشرعية، ويجب السمع والطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. إذن لاحظتم الآن أن الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف عليه رحمة الله بيّنها الله بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان، هذا في الشرع. وأما في القدر فهي واضحة وجلية أيضا، ومن درس في كتب التاريخ وجد حقيقة ذلك، يعني أن أي جماعة خالفت هذا الأصل وخرجت على ولي الأمر فإنها لم تفلح أبدا، والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون، وتتكرر هذه أو هذا السنة الكونية، يخرجون على الإمام ثم يقتل منهم من يقتل، ويشرد منهم من يشرد، ويسجن منهم من يسجن، ولا يحصلون شيئا. وما حصل في البلدان الإسلامية العربية في هذه السنوات الأخيرة يعني لا يخفى عليكم جميعا، ماذا استفاد المسلمون من هذا الأمر لما خرجوا على ولاة أمورهم ونكثوا بيعة ولي أمرهم ولم يسمعوا ويطيعوا؟ فماذا حصل؟ ماذا استفادوا؟ لم يستفيدوا شيئا إلا دمار بلدانهم، فلم يفلح إذن أي جماعة خرجوا على ولي أمرهم. وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. ولذلك يقول النووي رحمه الله كلمة عظيمة، يقول: هذا من معجزات النبوة، هذا من معجزات النبوة، يعني أن الذي يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة في غير معصية فإنه لن يفلح أبدا. لذلك قال: هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام عظيم، يعني استنتجه النووي عليه رحمة الله مما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرحه لصحيح مسلم. ثم قال عليه رحمة الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ يعني سبحان الله، كما تقدم في الأصلين قبله، الأصل الأول يعني الأدلة بينة واضحة جلية كافية شافية في الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، ومع ذلك ترك الناس هذا، بل صار الذي يدعو إلى هذا الأصل مذموم عند الناس، لا يحب الصالحين يفرق الأمة، إلى غير ذلك من الكلمات التي تسمع في من دعا إلى هذا الأصل الذي هو أساس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. كذلك في الأصل الثاني الذي يدعو إلى الاجتماع على الحق، اجتماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الاجتماع على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أدلة بينة واضحة جلية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صار الناس من رأوه يدعو إلى هذا الأصل ذموه ولقبوه بأبشع الأوصاف بأنه مفرق وأنه ربما زنديق وربما هو كافر إلى غير ذلك من هذه الألفاظ. كذلك في هذا الأصل العظيم السمع والطاعة لولي الأمر، أدلة واضحة وبينة وجلية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن من دعا إلى هذا الأصل صار مذموما. لذلك قال الشيخ فهذا الأصل يعني لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ لماذا؟ لأنهم أهملوا الكلام عليه وأهملوا بيان هذا الأصل، فالآن يعني صار الأمر إلى العكس. وإذا صار الأمر إلى العكس صار في ذلك تشبه بأهل الجاهلية، لأن الآن الذي يعني يتكلم على هذا الباب على السمع والطاعة لولي الأمر صار مذموما، يوصف بأنه مداهن وأنه ماذا عميل وأنه كل الألفاظ يعني المذمومة توصف به. فلذلك يجب أن نضبط ما جاء في كتاب ربنا وما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن مخالفة ولي الأمر وعدم السمع والطاعة هذا فيه تشبه بأهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون ماذا؟ كانوا يعتقدون أن مخالفة ولي الأمر فضيلة، يعتقدون أن مخالفة ولي الأمر فضيلة، وأن السمع والطاعة له ذل ومهانة. وهذا ما هو في اعتقاد كثير من الناس اليوم، أن الشجاع هو الذي يتكلم ويسب ويشتم ويفعل الأفاعيل في ولي أمر، هذا يعدونه هو الشجاع وهو القوي وهو الذي لا يخشى في الله لومة لائم. المسألة يا إخواني هي مسألة عبودية لله سبحانه وتعالى، المسألة هي مسألة اتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نداهن أحد في دين الله سبحانه وتعالى مهما كان. فهذا ولي الأمر له واجب شرعي علينا أن نؤديه له، وهو السمع والطاعة في غير معصية الله. فلو تعلم الناس هذا الأمر ومشوا على هذا الأصل كما هو مراد في الشرع من مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لحصل الخير الكثير، لكن لما خالف الناس هذا الأصل فبعض الناس يظهر السمع والطاعة وهو في حقيقته مداهن، وهذا ما أكثره في أهل زماننا، يظهر السمع والطاعة لولي الأمر لكنه في حقيقته يعني ألد الأعداء لولاة الأمور، فلذلك تجده يستفيد من هذه الجهة ويستفيد من هذه الجهة. وبعض الناس قابل هذه المداهنة بغلو أيضا، بغلو حتى ماذا قال لا سمع ولا طاعة، وهذا أيضا أمر مذموم في شرعه، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. شرعنا الحنيف جاءنا بأحكام شرعية نتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن نتعبد بها كما تعبد بها نبينا صلى الله عليه وسلم وتعبد بها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان، ومن ذلكم المحافظة على هذا الأصل السمع والطاعة في غير معصية. يعني الأمر بين واضح جدا لا يحتاج إلى شقاق ولا إلى خلاف، ولكن من كان في قلبه مرض فربما يغلو في هذه الجهة أو يغلو في هذه الجهة. أما الطريق الشرعي الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بين واضح لا تكلف فيه، سمع وطاعة في غير معصية، انتهى الأمر، انتهى الأمر دون التزلف ودون تكلف، وإنما هي امتثال لأمر الله وامتثال لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأصل كما رأيتم يعني أصل عظيم، ولعل فيما ذكرناه في شرحه كفاية، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالسعادة أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.